أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنزقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عبرة وعبرة، كما أنه سفينة النجاة لمن غرق في الرذائل، في الذنوب، الآثام، المعاصي، الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. يكفيه أنه يركب هذه السفينة، السفينة الحسينية. هذه السفينة الحسينية وهذا المصباح الحسيني له آلياته، له تداعياته ومعطياته، له ما يبرز هذا المصباح، ملامح هذا المصباح وملامح هذه السفينة الحسينية. في نظري من أبرز ما يبرز هذا المصباح الحسيني سيرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ثورته الخالدة، نهضته المجيدة. وفي يومنا هذا هذه الحسينيات المباركة وهذه المواكب الحسينية والهيئات الحسينية بكل ما فيها من مظاهر ومراسيم عامة وخاصة، وإنها تختلف تقاليد، تختلف باختلاف البلدان، حيث أنه تجد مثلا في بلادنا الإسلامية في بعض البلاد عندما يريد أن يظهر الحزن على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ويشارك بمظهر حزن فإنه يلبس السواد، كما في البلاد العربية، في كثير من بلادنا الإسلامية يلبسون السواد في تايلاند في يوم عاشوراء لإظهار الحزن يلبسون البياض. إلا أنه يرمز والكل يعرف هناك أنه هذا يوم الحزن، يوم عاشوراء، يوم المصيبة، يوم الألم والأسى، ويوم النهضة، يوم أنه نكون ضد الباطل، نكون للمظلوم عونا وللظالم خصما، يوم عاشوراء. وما أدراك ما يوم عاشوراء. ومن الوثيقة التي توضح لنا معالم وعوالم وملامح يوم عاشوراء والسند إلهي ليوم عاشوراء زيارة عاشوراء. لذا في يومنا هذا لا بد من التركيز على هذه الزيارة من حيث فهمها، من حيث دراستها، من حيث قراءتها، ومن حيث تطبيقها في المجتمع، ومن حيث تلاوتها، يعني في كل الحسينيات، في كل المواكب لا بد أنه تبدأ بزيارة عاشوراء. نحي زيارة عاشوراء في مجالسنا، لأن زيارة عاشوراء تذكرنا أنه كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، تذكرنا بيوم عاشوراء وما جرى في عاشوراء من الظلم، من الاضطهاد، ما جرى من رموز الباطل ورموز الحق، ما جرى بينهما من الصراع الدموي، صراع دموي كان بينهما بين الحق والباطل. يعني في أوج الصراع، تارة يكون صراع فكري، تارة صراع بيئوي، تارة صراع اجتماعي، تارة صراع ثقافي، تارة صراع حواري، لا، صراع دموي. هذا بعد غاية قمة الصراع أن يكون دمويا. وإذا به في يوم عاشوراء نجد أنه دماء زكية جرت على أرض كربلاء كي تسقي شجرة الإسلام، شجرة القرآن العظيم، حتى يكون فيه إحياء للأمر المعروف والنهي عن المنكر في يوم عاشوراء. لذا نجد أنه في يومنا هذا لا بد من التركيز على يوم عاشوراء. وسأخبركم بخبر مؤلم ومحزن ما جرى في الكويت أخيرا، خبر جدا مؤلم ومحزن مع الأسف الشديد. في شبهات المشككين، كان الحديث حول شبهات المشككين في زيارة عاشوراء على الإنترنت، لأنه مقصودي هو شرح الزيارة من العام الماضي جينا الحمد لله، وهذه السنة إن شاء الله أريد أن نكمل هذا الشرح، إذ أنه شرحنا ثلث من الزيارة وبقي ثلثان، فنريد أن نشرح الزيارة ومفردات الزيارة وما نستوحي من هذه الزيارة من حيث التربية والتعليم، من حيث العقائد الحقة، من حيث الأخلاق والسلوك، من حيث الفقه، حتى مطالب فقهية يمكن أنه نستخرجها من هذه الزيارة إن شاء الله. فمن الشبهات التي تثار حول هذه الزيارة يقول الشبهة الثامنة، بسبب اشتمال زيارة عاشوراء، ترجع الانتباه، بسبب اشتمال زيارة عاشوراء على لعن الخلفاء الثلاثة اتخذها السنة مستمسكا لهم ضد الشيعة، وسببت العداوة والبغضاء والفتن. العاشر، لما كان اللعن الوارد في زيارة عاشوراء يوجب انزعاج السنة، فالأفضل هو الكف عنه حفاظا على الوحدة الإسلامية. أحاول إن شاء الله أتحدث عن هاتين الشبهتين ولو على نحو الإجمال والإشارة، وثم بعد ذلك الشبهات المتبقية إن شاء الله ربما غد نتوفق إلى دفع هذه الشبهات وإثبات حقانية زيارة عاشوراء، وإنها سند ليوم عاشوراء، ويوم عاشوراء سند للإسلام وللقرآن، إنما حياة القرآن حياة الإسلام في يوم عاشوراء، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي في يوم عاشوراء فيا سيوف خذيني. بسبب اشتمال زيارة عاشوراء على لعن الخلفاء الثلاث اتخذها السنة مستمسكا لهم ضد الشيعة، وسببت العداوة والبغضاء والفتن. الجواب، أولا أنا راح أجاوب جواب نقدي، دائما احنا عندنا جواب على نحوين، جواب نقدي وجواب حلي علمي منهج علمي. الجواب النقدي أنه ننقض كلامهم بما عندهم، هذا يسمون جواب نقدي، وهو من باب وجادلهم بالتي هي أحسن، لأنه احنا عندما نتحاور مع الآخرين مع أي شخص إنما نتحاور بثلاث لغات، ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، إلى الدين، إلى الأخلاق، إلى كل شيء. عندما تدعو الدعوة لابد، دعوة الحوار لابد أن تكون من منطلقات ثلاثة، ادعو إلى سبيل ربك إما بالحكمة، حكمة عقل منطق رصين سليم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنت صادق جيب دليلك، جيب برهانك، جيب لي دليل منطقي اثبت لي ما تقوله حتى أنا أقتنع بما تقول. هذا عام مع زوجتك مع أولادك، الزوجة مع الزوج، ماكو فرق، هذا منطق عام قرآني. أي حوار، سواء كان حوار فردي، حوار اجتماعي، حوار أديان، حوار مذاهب، أي حوار ابتداء لا بد يكون بالحكمة، بالحكمة. زين الحكمة ما تفيد، هذا ما يفيد له منطق، هذا شخص ما يفيد له منطق، هذا الرجل، هذا الولد، هذا الشاب تحكي وياه بالمنطق بالقرآن والدليل ويجيب له مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة، هذا مو بهالعالم، إنسان طايش أو إنسان متعصب متعند. هنا نصحى بالموعظة، جادلهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، واعظة إرشاد، موعظة حسنة، أخلاق، حاول أنه تغير فكرته الخاطئة، تغير سلوكه الخاطئ، لا تنسب الموعظة، لا الطرف حتى الموعظة ما تفيد به، تقول حائط من كونكريت وهذا الجسمار كل ما تدكه ما يفيد به، أبو بعض الناس هكذا كونكريت أصلا ما يفيد به، قلوبهم قسد كالحجارة أو أشد قسوة. هذا ما تحكي وياه بالمنطق وبالبرهان والدليل هذا ما يفيده، تحكي وياه موعظة وإرشاد هم ما يفيد. هذا جادلهم بالتي هي أحسن. احنا عنف ما عندنا بالإسلام أبدا، مستحيل عنف وإرهاب وأذية وآلام ما عندنا، احنا عندنا جادلهم بالتي أحسن في مقام الحوار. طبعا في مقام الحوار لا بد يكون المجادلة بالأحسن. المجادلة بالأحسن شنو؟ خلاصتها ترجمتها أنه أذكر له ما عنده من باب ألزموهم بما التزموا به. إذا هو يعتقد بشيء يقول له أنا راح أحكي لك بما تعتقده، راح أحاكمك بما في كتبك، هاي كتبكم مثلا طرف المقابل خصمك أفرض مسيحي، قل له أنا راح أحكي وياك بما في الإنجيل، يهودي أحكي معاك بما في التوراة، فتتكلم معه بما عنده في كتبه في معتقداته في مقدساته. الطرف المقابل وهابي مثلا قل له راح أتكلم بما عندك، أنت رجل وهابي تتبع مثلا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، والشيخ محمد عبد الوهاب يتبع الشيخ ابن تيمية، فأنت هذا خط من بني أمية إلى يومنا هذا، هذا الخط موجود، خط أموي يسموه، خط سفياني، خط مرواني، هذا الخط موجود من يوم عاشوراء وإلى يومنا هذا، هذا الخط موجود. لذا يحتفلون بيوم عاشوراء عيدا لهم. هذا اللي أرجو أقوله، أنه في الكويت أخيرا جابوا لي راووا لي بالموبايل الجوال على أنه واحد من الكويتيين أو مجموعة من الكويتيين رافعين لافتات، ولا ولا لافتة أنه مكتوب يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. شوف الفرق، المسيحية بالعراق، المسيحيون بالعراق الآن قالوا أعلنوا على أنه هسنا إحنا ما راح نأخذ أعياد المسيح، ميلاد المسيح ما راح نأخذ تكريما للمسلمين، لأنه المسلمون عندهم أحزان يوم أحزان يوم عاشوراء. احنا شوف شوف الفرق، شوف الفرق، انه هذا مسيحي مواطن عراقي يقول لك انا تكريما للمواطنة وتكريما لاخوتنا المسلمين شيعة وسنة في العراق انه يشتركون في من 10 ايام يشتركون في عزاء سيد الشهداء بمجالسهم بمآتمهم بلطمهم بكل شيء، زنجيلهم خطبهم يشتركون باطعامهم يشتركون، احنا تكريما لهم ما راح هالسنه نعيد عيد المسيح ماكو. وانا اقترح اذا يوصل صوته الى العراقيين انه لكي يكون جواب الاحسان احسان، وهل جواب الاحسان الى الاحسان من هالباب، انا اقترح ان شاء الله اخوتنا في العراق المسلمين كلهم سنه وشيعه، اي جيران عنده مسيحي ليت عيد ميلاد المسيح يقدم له باقه من زهور، يقول له مثل ما كرمتني أنه ما أخذت احتفال عيد أنا ما أكرمك بهذه الوردة. هذا منطق إسلامي، مو أنه أنت تيجي تفزز المسلمين وتفزز الشيعة في سبيل أنه تصير لك فتنة ومشكلة وتكتب على أنه يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. وشوف الآن الله شو راح يسوي، شو راح يسوي، الله يستر، الله يستر. على كل حال يقول على انه الزيارة تشتمل على لعن الخلفاء. جواب النقدي جادهم بالتي احسن، جوابنا شنو؟ نقول يا جماعة خلي سرعكم انصاف، اذا كان البناء انه اللعن والسب يكون سبب عداوة وبغضاء وفتن، كان المفروض الشيعة يبدأون بهذا الامر. ليش؟ لأنه أنتم بدأتم بلعن أمير المؤمنين، تعلمون الشيعة يقتدون بأمير المؤمنين، إمامهم أمير المؤمنين، خليفتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وأنتم على المنابر، والتاريخ يشهد عليكم على المنابر، على المنابر يعني علني سبيتوا علي بن أبي طالب ولعنتم علي بن أبي طالب والعياذ بالله، مع أنكم تقولون كرم الله وجهه أنه لم يسجد لصنم حتى في بطن أمه، هذا بناء على ما عندهم، أنه لم يسجد لصنم حتى في بطن أمه، كرم الله وجهه عن عبادة الأصنام. وجماعتكم كلهم كانوا عبادة الأصنام، 50 سنة كان عابد الأصنام بعدين أسلم. فإذا يصير عندكم إنصاف أنه أنتم علي بن أبي طالب اللي كرم الله وجهه تلعنونه على المنابر، إذا كان البناء هو اللعن يوجب الفتنة ويوجب العداوة والبغضاء، كان المفروض الشيعة يعادوكم. والحال شوف الشيعة يتزاوجون مع المسلمين كل الطوائف الإسلامية مع السنة، إخواننا السنة، كما شوف علماءنا عندما يذكرون السنة شو يقولون؟ يقولون إخواننا السنة. وأنا رأيت علماء السنة أيضا عندما يذكرون الشيعة يقولون إخواننا الشيعة، إحنا إخوان، إخوان إحنا، بالدنيا احنا يا اخوان يوم القيامة ذاك يبين الفرقة الناجية عن غير الفرقة الناجية، الفرقة الهالكة والناجية يوم القيامة. اما بالدنيا نحن اخوان، نحن مسلمون، كلنا مسلمون. فحينئذ انت تيجي وتشرح مشاعر طائفة كبيرة من المسلمين باسم شيعة امير، وتشوف العالم الان كل اللي يتجه نحو التشيع، العالم كله وحق اللي يتجه نحو التشيع. فالاقبال عجيب من المسيحيين، من اليهود، من الغير الاسلاميين، من الاسلاميين نفسهم. الان كم مستبصر اكو الان في مجلسي، والحمد لله هداهم الله ثم اهتديت. الله سبحانه وتعالى يشوف عينه الاقبال العجيب يوميا بالمئات، حتى في عقر جاركم، حتى في جامعتكم جامعة القصيم، تشوف شبابها يصيرون شيعة، وانت تجرح عواطف الشيعة وتكتب على انه يوم عاشوراء يوم فرح وسرور. والله ما عندك انصاف، لو خباته، لو عميل استعماري، عميل امريكا وليد اجهزة فتنة بالمنطقة من خلال انه فرق تسد، وكما سأشكر هذا المعنى. على كل حال اكو بشي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولا الانسان كان يصير مثل المسيحي الاخر، هذا يا اخي مسيحي يقول لك تكريما لعواطف الشيعة والمسلمين كلهم انه عندهم يوم حزن، ايام عاشوراء يوم حزن، ان تكريما لهم ما راح يتسلم. عظيم عظيم، هداهم الله واقعا. لا قل مثل المسيحي، لا من المسيحي راح تصير شو المسلم، هذا شو الاسلام، هذا الاسلام الاموي، هذا الاسلام اليزيدي اللي احنا نقول لكم كل المسلمين نحذر من الاسلام اليزيدي، هذا يزيدي، هذا الاسلام الاموي، كل المسلمين لازم يحذرون من هذا الاسلام. هذا الاسلام الوهابي اللي نقوله هذا معناته، ولا اكو وهابيين ناس معتزلين، لكن اكو وهابيين تكفيريين، اكو وهابيين واقعا في قلوبهم مرض خبثاء، الله يهديهم، الله يشافيهم، الله يعافيهم، ما ادري والله شو. على كل حال، فإذا كان البناء اللعني يكون سبب عداوة، كان المفروض شباب النقد يجادلون بالتي أحسن، أنه احنا نبدأ بهذا، مع أنه ما لم نفعل ذلك، هذا أولا. وثانيا، من يقول المراد إذا كان العداوة يجب اللعن؟ اللعن يجب العداوة، فهذا معناته أنه كل ظالم إذا أريد نلعنه لازم نلعنه. ليش؟ لأنه كل ظالم عنده أنصار. صدام ما عنده أنصار؟ البعثيون كلهم أنصار صدام ولا أنصار. الآن أنا بعين شفت على إحدى القنوات في العراق، شفت على إحدى القنوات مكتوبة سيد الشهداء صدام، والله العظيم بعين شفت على واحدة من القنوات البعثية أنه سيد الشهداء، ما تجي باسم القنوات على المنبر سيد الشهداء، أي با وين وصل الأمر؟ صدام صار سيد الشهداء، يعني قارنوه بإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا اللي قمة في الرذائل وال سوء الأخلاق والجريمة والجناية، وإذا بسيد السيد الشهداء بطل العروبة، كاتب بطل العروبة صدام سيد الشهداء الشهيد صدام. فحينئذ إذا كان اللعن أسأل بعد ما لعن صدام، ليش؟ لأنه أنصار البعثيين تأذون في الفتنة، هذا معناته أنه كل ظالم بعد ما لنا حقنا لعنة، وهذا مو صحيح، هذا غلط. احنا نريد نتبرع من الظالم، شلون اتبرع من الظالم؟ انا اريد اتبرع من صدام، شلون اتبرع؟ قولا تبرر قولي انه ادعو عليه، اقول اللهم احشره مع فرعون لانه كان فرعون زمانه، اللهم احشره مع هتلر لانه كان هتلر زمانه، اللهم احشره مع يزيد بن معاويه لانه كان يزيد زمانه، فلازم اتبرع منه ادعو عليه، فدار اقول اللهم احشره، دار اقول اللهم العنه، نفس الشيء، لانه قلنا اللعن هو دعاون عليه. فهذا ايضا جواب اخر. واما الجواب الثالث، هذه نقطه مهمه، انه انت ليش، طبعا هذه خطه وهابيه احذروها، انه دائما في قنواتهم فضائياتهم دائما يركزون على انه الشيعه يسبون الخلفاء والصحابه، وهذه ذريعه متمسكين بها. ليش؟ حتى لانه مهما يكون المسلمين يقدسون هؤلاء الصحابه، احنا نقدس عندما نلتقي بهم، نقدس بقداستهم كما علمونا أدبونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. لذا عندما نذكر ما نذكر أسماء، نذكر بصورة عامة، اللهم عن الأول والثاني، من الأول والثاني احنا ما ندري، افرض أنه احنا ما ندري، أو أنه سئل الأول والثاني شيخ الطوسي عليه الرحمة لما أخذوه في عصره، أخذوه أيضا الحاكمة الطغمة الحاكمة لذات، أخذوه على أنه أنت رئيس الشيعة وتقول اللهم عن الأول والثاني، مقصودك الأول والثاني والثالث، فأنا باقي لا من يقول؟ من قال مقصودي؟ هاي تتحملني هذا قراءتك تحملها علي ما في داعي. لا انا اقصد من الاول فرعون ومن الثاني نمرود مثلا، ومن الاول قابيل، قال قابيل وفرعون ونمرود ورابعهم ابو جهل حارب رسول الله. قال اطلع تفضل اطلع، اذا تقصد هؤلاء تفضل اطلع. لا نقصد من الاول الناكثين والقاسطين والبارقين، هذول الثلاثه رؤسائهم حاربوا امير علي بن ابي طالب، فاحنا نلعن هؤلاء الثلاثه اللي حاربوا علي بن ابي طالب. ما تقدر ما لي حق العنهم، لانه خرجوا على امام زماني، وكل من يخرج على امام زماني باعترافك انه فاسق، لانه حتى على الامام الحسين، هل سمعتوا اخيرا؟ الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، طبعا هاي من ابن تيميه ماخذيها، ابن تيميه عنده في منهاج السنه على انه خلافه يزيد شرعيه، خلافه يزيد شرعيه، اذا صار خليفه رسول الله شرعا. زين، كل من يخرج على خليفه زمانه امام زمانه فهو مفسد في الارض، مفسد في الارض. فلذا يقول خلافه يزيد شرعيه وخروج الامام الحسين فيه مفسده للمسلمين، افسد المسلمين. هاي موجوده من هذه السنه. واخيرا العام واحد من ذول الكبار الوهابيه على التلفاز ايضا نفس النعره قالها نفسها، وفي كتبهم انا شفت الكتاب في السعودية في أيام الحج أنه يزيد أمير المؤمنين، ويدافع على أنه يزيد اجتهد وأخطأ، والمجتهد أخطأ وبعدين يقول لك أصلا إضافة على ذلك ما كان المفروض الإمام الحسين يخرج عليه، أفسد الأمة. الإمام الحسين الذي يقول لم أخرج إلا لا مفسدا ولا ظالما ولا أشرا ولا بطلا، إنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي، طلبا للإصلاح، يطلب الإصلاح في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الصلاة بصوت عال عندنا في الحديث الشريف يدفع النفاق ويطرد النفاق. محمد. فأنت الآن تحملني على أنه الخلفاء تقصد، فهذه الطريقة الوهابية شنو؟ يحاولون يأججون الفتن بين المسلمين بين السنة والشيعة. طبعا علما دا أقول لكم الخط الوهابي الأموي السفياني المرواني ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، ترى هذا الخط لا يعترف بكل المسلمين، لأنهم يقولون نحن أهل التوحيد الخالص. أنا بإذن سمعته هذا رجل معتدل دكتور ما أجيب اسمه، لأن أنا مصمم على أنه بمحاضراتي لا أذكر أسماء، لكن أنا سمعت بإذني دكتور معروف، إذا أذكر اسمه كلكم تعرفوا أو أقدركم تعرفوا، هذا يعني وهابي معتدل وإنسان فاضل، إنسان فاضل وعالم يعني شاعر وأديب. آخر كم يوم سمعته يقول نعم أنا زرت البلاد العربية والإسلامية 10 بلدان فوجدت أنه زين والحمد لله، ولكن مع الأسف هذول البلدان عندهم الشرك بعد قائم فيما بينهم، لأنهم يزورون القبور، وكل من يزور القبور فهو مشرك، ولا تشرك بالله فإنه يحبط عملك، وجاب الآيات اللي ترتبط بعبادة الأصنام. هذه ما أدري منين جابوها، آيات ترتبط بعبادة الأصنام جابها على زيارة القبور، ما أدري، جيب لي آية واحدة تنص على زيارة القبور شرك، ما أعرف، مستحيل. احنا ما نقول أن المؤمنين خليفة رسول الله، يقول لي جيب لي آية يدل باسم علي بن أبي طالب في القرآن على أنه خليفة رسول الله وأنه بلا فرض بعد رسول الله. نقول له آية التبليغ آية الإكمال، يقول لك لا جيب لي نص، وأنت جيب لي نص، جيب لي آية قرآنية تقول على أن زيارة القبور إقامة الاحتفالات لميلاد رسول الله شرك، عندهم الآن إقامة الاحتفالات شرك، وجيب لي آية تدل على ذلك، مستحيل مستحيل يجيب لي آية. آيات اللي ترتبط بعبادة الأصنام يطبقوها علينا، أنه يزورون القبور، ومن يزور القبور كل المسلمين يزورون القبور. والعجيب في هذا الجواب نقد جادلهم بالتي أحسن، أنت اللي تقول لي زور القبور هذا الشرك، أنت الآن بعيني شايف وسامع نوقف عند رسول الله لما نزور يقول له السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر ابن الخطاب الفاروق، وكل شيء ما تقول، وبالعكس تقول سلم عليهما. زين إذا هو ميت، لأنه قال يزورون القبور ورسول الله، لا بإذن اسمح لي يقول رسول الله لا ينفع ولا يضر الآن، ميت إذا كان ينفع كان ينفع نفسه، هو ميت الآن إنك ميت وإنما ميت بعد ما ينفع، وإذا هو ميت هسه رسول الله عندنا روايات عندكم وعندنا على أنه سلامكم يبلغني، أما أبو بكر بعد ما عنده سلام سلامنا يبلغه، ليش تقبلون أنه سلم على أبي بكر؟ ليش هذا مو شرك؟ ليش في البقيع سلم على عثمان؟ هذا شرك، إيش ما تقول لي شرك؟ أما لما أسلم على علي بن أبي طالب لا هذا شرك، للسورة زيادة علي بن أبي طالب شرك، ليش شرك؟ لأنه ميت لا يسمع ولا يدري ولا ينفع، أشوف بعضكم يجوز وبعضنا لا يجوز؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا مو انصاف. فهؤلاء يحاولون أنه يؤججون الفتن من خلال المقدسات. يقول لك باعتبار المسلمين كلهم يقدسون الخلفاء الثلاثة، إذن هاي زيارة عاشوراء يقصد من الأول والثاني والثالث يعني الخلفاء الثلاثة. هؤلاء الشيعة إذن يسبون الخلفاء يلعنون الخلفاء، فإذن كل من ينعى الخلفاء فهو فاسق كافر فرار رافضي، ودين دين مسيحي ويهودي ومجوسي وإلى آخره، ويصفط لك سد بن مصفط، يقول لك أحسن من سد بن مخربط، يصفط لك هاي الكذب والافتراء بحيث الطرف المقابل الشاب بعض الأحيان يشتبه عليه الأمر، حتى شيعتنا بعض الأحيان يشتبه عليه الأمر، شبابنا واقعا يشتبه عليه الأمر، لأنه يصفط لك في المقدمات بحيث يقول لك بنهج البلاغة وكتبكم وفلان وفلان، يجيب لك من كتبنا وفالشكل يصفطها بقراءته انه انتم تلعنون الثلاثة وهؤلاء الثلاثة. احنا اذا نلعن الثلاثة افرض اذا نلعن الثلاثة، هذا واحد من الوهابية كان يقول جعفركم غير جعفرنا، لما كان يجيب اسم جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام كان يقول جعفركم بكل سوء ادب، كان يقول جعفركم غير جعفرنا، احنا جعفرنا غير معصوم، اما انتم جعفركم عندكم معصوم، خو احنا نقول لبابا ابو بكرنا غير ابو بكركم، أنتوا أبو بكركم عندكم أنه كيد وكيد وصديق وفلان، إحنا أبو بكر دي نعتقد به مثلا، هاي من باب ألزموهم بما التزموا بها، لا أريد أقول أنه هاي عقيدتي، لا أريد أقول من باب ألزموهم من باب جادلهم بالتي أحسن، فأبو بكركم غير أبو بكرنا، إحنا عندنا عمرنا كسر طلع فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وكل من يؤذي فاطمة الزهراء بنص البخاري، لأنه رسول الله قال فاطمة الزهراء بضعة مني من آذاه فقد آذاني، وبنص القرآن أنه كل الذي يأذي الله ويأذي الرسول فعليه لعنة الله، فإحنا نقول بنفس الآية وبنفس نفس البخاري نلعن ذلك العمر الذي كسر طلع الزهرة. إيش أنت تقول عمر أنه يقول أنه إذا قال عمر يمشي في شارع فإن الشيطان يمشي في شارع ثاني، يقول أنا أخاف من عمر ما أمشي في شارع اللي في عمر، فإذا هذا عمرك اللي تعتقد فيه طبعا هذا عمر جدا مقدس، هذا عثمانك اللي تقول أنه الملائكة تستحي منه، ما أدري إيش الملائكة تستحي من عثمان، يعني الملائكة يسنون ذنب فلما يشوفون عثمان لا يذنبون، كانوا يستحون من عثمان باعتبار حضور عثمان، شلون يذنبون بحضور عثمان فيستحون، قال هذا معناته ومعنى آخر ما أدري شنو معناته عندهم، فإذا تعتقد بهذا طبعا طبعا هذا لا يلعن، مثل هذا عثمان لا يلعن بل يترضى عليه وترحم عليه وإلى آخره. إذا المفروض أنه يشوف، إحنا لما نقول شوف أدلتنا شو برهاننا ومن نقصد عند ذلك لك حق تخاصمني، يعني كما أخاصمك بما عندك أنت مخاصمني بما عندي، مو تخاصمني بما عندك، هذا غلط، هذا مو جادلهم بالتي أحسن، إذا تريد جادلني جادلني مثلني جدال عقلاني قرآني، وهو جادلهم بالتي أحسن، قولي سيدة عندك بكتابك كيت وكيت إذا مبلغ أثبت لك وإذا في الوقت لك حق علي، أما أقول أنا عندي برهان وعندي دليل، يقول أنا ما أقتنع، هذا أمر آخر. إحنا من أدلتنا في مقام الجدال نقول يا جماعة أكو بيناتنا مشتركات وأكو متميزات، أكو اختلاف بيناتنا مشترك هذا آخر ما ينكر، أكو بيناتنا مشتركات ومختلفات في الصحابة، نفرض إحنا نأخذ الصحابي بعد رسول الله أن يكون خليفة لرسول الله من اتفق على عليه المسلمون في فضيلته وفضائله، جيب لي واحد من الصحابة اللي اتفق بكل المسلمين سنة وشيعة على فضيلته ما عدا إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ونقول هذا مشترك بيننا وبينكم، نأخذ إماما نأخذ خليفة، تقول احنا عندنا فلان وفلان، أقول هاي عدة فلان وفلان، وأنا عندي مثلا أفرض الإمام الحسن والإمام الحسين والأئمة الاثني عشر، هذا عندي أنا أيضا، أنت ما تقول فيهم أنا أقول فيهم، فأنت هذا اللي الآن مشترك بيني وبينك خلنا ناخذه، خليك تصير ديننا دين علي بن أبي طالب، صلاتنا صلاة علي بن أبي طالب، عبادتنا عبادة علي بن أبي طالب، أخلاقنا علي بن أبي طالب، الحمد لله أحاديثه موجودة، فقه موجود، مستند علي بن أبي طالب، فقه علي بن أبي طالب موجود، هذا ما اتفقنا عليه، اتفقنا على البقية، لا صحابتكم أفرض لا ما نعتقده. أما هذا المشترك فيما بيننا هذا الإنصاف، هذا من الإنصاف. أنصفوا يا جماعة، هذا مشترك بيني وبينكم. أنت تجيب لي واحد اللي أنا أختلف معاه، أو أنا أجيب لك واحد اللي أنت تختلف معاي، فلازم عوفة. هذا المشترك خلنا نأخذ فيه. فمن يقول المراد بالثلاثة أنه فلان وفلان؟ هذا افتراء علينا. لا، احنا أدبونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الإمام الصادق. هذا واحد من اللي سمع الدعاء، قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام قال أنا ايش قلت؟ قلت يا مقلب القلوب. قال سيدي أليس الله مقلب القلوب والأبصار؟ قال بلى، ولكن أنا اللي أقوله. أنا قلت يا مقلب القلوب أنت تقول مثل ما أنت مأموم تتبع إمامك حتى في كلمات، فما لك حق تضيف. لذا هواية من العلماء الآن يشكلون بعض الأحيان مثلا ربي ربي ربي 3 مرات موجودة دعائكم، أنت سويت 9 مرات، بعضهم يشكلون يقول لك هذا لم يحملوا الإمام، فما لك حق تضيف. إذا كان المفروض تضيف كان هو الإمام أضاف. إحنا حتى لا أدبونا أمتنا عليه الصلاة والسلام. قال الأول والثاني والثالث والرابع ولعن يزيد خامسة. أنت تقول لي ها الأول والثاني والثالث، أنت الشيعة تقصدون أبو بكر عمر عثمان، شنو قال؟ ليش تحملني؟ إمامي أجبني أنه لم أذكر اسم، أنا ما أذكر اسم، ومن ذكر اسم أذكر. قال اللهم لعن أبو سفيان، اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد. أنا ما أقول اللهم لعن أبو سفيان ومعاوية ويزيد، باعتبار هذول رموز الخط الأموي في مقابل الخط المحمدي، في مقابل الخط العلوي، في مقابل الخط الحسيني. هذول رموز الباطل نلعنهم بتصريح الأسماء. أما وقت اللي ما يذكر الأسماء عند ذلك ما لك حق تتحملني هذا الشيء. لابد من وعي المسلمين وكشف الحقائق والرجوع إلى ما كنا عليه من المحبة والمودة بين جميع المسلمين سنة وشيعة، والخطاب الوحدوي التأليفي. وأدبنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بذلك، حيث قال الناس بالنسبة لك على صنفين، إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الإنسانية. خلي أوضحكم هذا المعنى مع الأسف الوقتين. وأتصور تعبت تعبتوا؟ نعم؟ اللي ما تعبان خلي يصلي على محمد وآل محمد. هذا موضوع مهم، موضوع الوحدة الإسلامية بين جميع المسلمين. احنا عندنا وحدة وعندنا كثرة. هلا ابحث لكم بحث علمي لكن بلغة مبسطة بسيطة عامية حتى اكثر الحضور واكثر المشاهدين بعد ذلك يصلون الى ما اريد ان اقوله. احنا عندنا الله واحد، غير الله اثنين، كل شيء غير الله اثنين. خلق الله كل شيء زوجين، الله كل شيء خلق خلق اثنين، ليس هو واحد. فخلق الزوجين حتى تكون بينة، لأنه البينة عبارة عن شاهدين على صدق الدعوة. الله يقول أنا واحد لا شريك لي، هذه دعوة إلهية. شنو دعواك؟ يقول لك شوف الخلق كله زوجين، وأنا غير خلقي، أنا لا أشبه خلقي، والخلق لا يشبهني، لا شبيه لي، لا مثيل لي، ليس كمثلي شيء. فالله يدعي الدعوة الإلهية، وبينته على دعواه هو عبارة عن الزوجية في الخلق. إذا الله خلق كل شيء زوجين، فهناك ولد عندنا الوحدة وعندنا الكثرة، صارت كثرة واحد وكثير. الكثير منين يجي؟ يجي من الاختلاف. الوحدة منين تجي؟ من الاشتراك. مثال بسيط، هاي الأصبعين، هاي الأصبعان، هاي الأصبعان اثنان، صار كثرة، هذا واحد. أما صاروا اثنين، اثنين شلون صاروا اثنين؟ لأنه أكو ما فيه الاشتراك بينهما وهو الراحة. هنا يشتركون في راحة اليد، وأكو ما به الامتياز، هذا الأصبع للشهادة، هذا الأصبع بنصر، هذا الأصبع قصير، هذا الأصبع طويل، هذا الأصبع رفيع، هذا الأصبع غير رفيع، وهكذا. أكو مميزات بيناتهم. هل المميزات على بيناتهم الكثرة والاثنينية؟ إذن أينما تكون المميزات يعني أكو كثرة. إذا رفعنا المميزات والخصائص، كل واحد له خصيصة، رفعنا راح نتحد وين؟ في واحد. راح الأصبعين إذا نقول لهم احنا اختلافكم معنا نبي، احنا ننظر إلى ما به الاشتراك بيناتكم، يشترك شنو اليد؟ تشتركون. بعض الأحيان بعض القضايا يحتاج الإنسان أنه مع التفرق يسويها، مثل أصابع. كل شيء اللي الآن تبنيه إنما تبنيه بيش بأصابع. لكن ترى هذا الأصبع فتر، ترى هذا الأصبع وهذا الأصبع شبر، ترى هذه الأصابع ثلاثة تكتب، ترى ما هذه الأصابع تأكل. كل واحد إلى شغله، حكمة إلهية. لكن إذا أرادوا أن يأتي عدو ويهاجمك وتريد تتخلص من هذا العدو، يشوف هاي الأصابع كلها تصير قبضة واحدة، قبضة واحدة تصير في مقابل شنو؟ عدو مشترك، لأنه يجي عدو مشترك إلى هذه الأصابع الخمسة فكلهم يتحدون لأنه عدو مشترك. زين، هذا المعنى موجود في العقائد، لأن هاي مدينة طبيعية الله سبحانه وتعالى جعل ارتباط بين الأجسام وبين المجردات. قضايا المعنوية إلها مثيل بالماديات، القضايا المادية إلها مثيل بالمعنويات، هاي حكمة إلهية ولله في خمسين شؤون. فالله سبحانه وتعالى جعل الوحدة بالأشياء والكثرة بالأشياء. زين، احنا الوحدة عندنا وحدة إنسانية ابتداء ندعو إلى الوحدة الإنسانية. أنا شخصيا أدعو إلى الوحدة الإنسانية متى ما يأتي شيء يهدد إنسانيتنا، مثل ايش؟ تلوث البيئة. الآن العالم يئن من تلوث البيئة من خلال الصناعات الأمريكية والأوروبية والغربية. الآن العالم كله دا يتلوث ودا يهدد الإنسانية. إحنا كل البشرية، كل الإنسانية في زماننا هذا، كل البلاد وكل القارات الخمسة لازم يتحدون، سياسيهم، اقتصاديهم، اجتماعيتهم، علمائهم، مراجعهم، أديانهم، كلها تشترك تتحد. ليش؟ لأنه هذه القضية مربوطة بالإنسانية، فتحتاج إلى وحدة إنسانية تتنازل مش دور آخر. عندنا وحدة دينية، وحدة دينية شنو؟ أديان الله واحدة، إن الدين عند الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لكن بظروف خاصة الله سبحانه وتعالى جعل دين المسيحية في زمن خاص، دين اليهودية في زمن خاص، مقطع خاص من الزمان، دين الإسلام جعله خاصة للناس كافة ورحمة للعالمين إلى يوم القيامة، لأنه لا دين بعد رسول الله، لا نبي بعد رسول الله. فدين الإسلام دين أبدي، دين خالد. زين، هاي الأديان بعض الأحيان يأتي عدو يهدده، مثل إيش؟ مثل الشيوعية. الشيوعية ما قلت ماذا قال؟ قال الدين، ما قال دين اليهود، دين المسيح، دين الإسلام، كل دين. الدين أفيون الشعوب، الدين يخدر الشعب، فإحنا لازم نحذف الدين عن اقتصادنا، عن سياسنا، عن بلادنا. ما في دين، وحاربوا الدين، سواء دين مسيحي، دين يهودي، دين إسلامي. إحنا لازم نصير وحدة دينية، يعني كلنا إحنا الأديان، أصحاب الأديان، نتحد في مقابل الشيوعية. ليش؟ لأن الشيوعية خطر على الأديان، الشيوعية خطر على الأديان. الشيوعية منطقة يقول أنه أدينا بين الشعوب. نأتي إلى الوحدة الإسلامية، لازم تصير أبيض. الوحدة الإسلامية إذا الكفار المشركون، كل الكفار المشركين أرادوا أن يحتلوا بلد من بلاد الإسلامية، أو أرادوا أن يهاجموا مثلا رمز من رموز الإسلامية، أخيرا السويد أنه صار تصويت على أنه مآذن بالمساجد ممنوعة، فقط هذا لازم يحفظون المآذن من المساجد. أو فكرة تهدد المسلمات عند الشيعة مثل الإمامة، إلى جد فكرة على كل الشيعة في كل العالم، ما يفرق، لازم يتحدون، يصيرون يد واحدة في مقابل هذا الفكر الخطر للتشيع، مثل الفكر الوهابي. الفكر الوهابي الآن فكر خطر بالنسبة للتشيع. ترى الفكر الوهابي قلت لك هم خطر على السنة هم على الشيعة، لذا لازم كل المسلمين يتحدون، وبس الشيعة الوحدة الإسلامية في مقابل هذا الفكر، لأن هذا الفكر فكر إرهابي، فكر عنف، هذا فكر يكسر كل المسلمين. لا أقول لك إنتم مسلمين، أنتم سامعين أنه كل من يزور، إحنا كلنا نزور القبور، أبو واحد من المسلمين لا يزور، السنة والشيعة، السنة العراق شوف يزورون الإمام الأعظم كما أنه يزورون الشيخ عبد القادر، كما أنه يزورون أئمة عليهم الصلاة والسلام في الكاظمية، في النجف، في كربلاء، كل الزور. فالجماعة دمن أو إقامة الاحتفالات، كل المسلمين المصريين والماليزيين وكل الأندلسيين، كل المسلمين ميلاد رسول الله يحتفلون. فالجماعة يقولها في الاحتفال شرك، إذا عندهم كل المسلمين مشركين، واقعا عندهم مشركين، وإذا تحبينهم كلهم يقتلونها، بس ما يتحبينهم كل القبور يخربوها. بس ما يطلع فيديو. حتى قبل رسول الله رادوا يخربوه بس ما صح. زين وأتعجب، شوف هاي هم جادلهم بالتي أحسن. يا جماعة أيها المسلمون غاطبة سنة وشيعة، خلي يصير إنصاف. شلون احنا احتفالات لرسول الله شرك، وإنتوا احتفالاتكم الوطنية وبعين شفت انه ملككم ولي امركم يريد السيف ويرقص ويا الجماعة، هل هذا حلال واحنا حرام؟ احنا احتفالات اللي نذكر فيها مدائح رسول الله، نذكر فيها مدائح رسول الله حرام شرك، وانتوا اللي ترقصون وبالسيوف وطبولكم وتقرون اشعار لمدح فلان وفلان، عندكم حلال؟ هذا مو شرك؟ حلال هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ماكو انصاف ماكو. فعندئذ لا بد من الوحدة الإسلامية مما نقر به. إذا كان عدو مشترك عندنا لا بد من الوحدة الإسلامية، لا بد من الوحدة الإسلامية في سياستنا، في اقتصادنا، في بلادنا، في كل شيء. إذا كان هناك محتل صليبي يريد يحتل بلد إسلامي، الكل يدافع عن هذا البلد الإسلامي، سواء كان هذا البلد الإسلامي عجمي، عربي، تركي، كردي، تركماني، ماكو فرق. هاي الهويات، هاي الجغرافيات كلها عندنا تمحى. صار لا، عندنا وحدة وطنية، وحدة وطنية. إذا كان عدو يريد أنه يحتل بلدي فباعتبار الوحدة الوطنية ودافع عن البلد. كل مواطن سواء كان سني، شيعي، تركماني، ما أدري من أي طائفة كان، يزيدي، لازم يدافع. وإذا كان البلد محتل لازم يدافع، لأنه وحدة وطنية. المصالح الوطنية يقول لها السياسيون من هالباب، إذا كان عدو مشترك. أما إذا ما لم يكن عدو مشترك، اختلافات، إذا كان اختلاف العقيدة، أنا عندما أدعوك إلى الوحدة الإسلامية مو معناته أنه أنا أتخلى عن عقيدتي ومعتقداتي، أنا أكون للظالم خصما مهما كان، حتى ولو كان من بيت نبي، حتى ولو كان ابن النبي. بعد أقول من هذا أكون نوح بعظمته شيخ الأنبياء، ابن كنعان كان منافق، كان كافر، قال أركب السفينة، قال ما أركب السفينة، أركب أصعد على السفينة يعصمني، قال لا عاصم اليوم، أركب السفينة، بدل أهل بيتي كسفينة نوح، أركب السفينة يا جماعة، يقول لك لا أنا أركب السفينة. يقبلون بأن يكون يزيد أميرهم، فلا يكتبون أمير المؤمنين. شوفوا مسرحياتهم، هارون الرشيد أمير المؤمنين. حتى من طلع بالمسرحية هارون الرشيد أمير المؤمنين عن تلقي بذهن المسلم أنه هذا أميرك، هذا يوم القيامة تحشر معاه، لأنه الإنسان يحشر مع أميره. فأنت راح تخليني أنحشر مع هارون، أنحشر مع وليد الذي مزق القرآن لأنه خليفة رسول الله أمير المؤمنين، أنحشر مع ذلك الذي سكر سكر سكر سوى حوض من الشراب وكان يجلس في هذا الحوض ويشرب ويسكر، صار صلاة الصبح وصار الصبح دز المغنية ما جل لبس العمامة ولبس الصاية والقبا ودز إلى الصلاة ولا صلي بالناس وهي راح صلت بالناس بالمسلمين. أنت تجد أنا أنحشر ويا هذا، أو أنحشر ويا ذلك الذي يشرب الخمر مع الثابت مثلا وبعيني أشوفه في الصورة موجودة في كتاب ناصر سعيد، أنا بعيني أشوفه وبعدين أنحشر ويا هذا، أنا ما عندي استعداد. أنا ذلك أحشر مع الإمام الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أنا أحشر مع هذا القمة في الأخلاق، في الإنسانية، في الفضيلة، في الكرامة، أنا أحشر مع هذا اللي أحشر، لذا أنا حسيني، أنا ما أكون يزيدي. وندعو كل المسلمين خاطبة أن يكونوا حسينيا. نعم هناك من يجعل يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، هذا يزيدي، هذا يزيد زمانه، هذا يحشر مع يزيد، حشرهم الله مع يزيد بن معاوية حق محمد وآل محمد، حشرهم الله مع يزيد. أتلم هذا ما أقول، هؤلاء الذين هكذا يتززوننا وهكذا يجرحون مشاعرنا، مسيحي يحترم مشاعري وهذا اللي يعتبر نفسه مسلم ومني وأنا منه، ولا نتحد في مقابل إسرائيل وغدة السرطانية وإذا به هكذا يجرح مشاعري لأول مرة، وهي في الكويت شماله. طبعا خلوها بذهنكم، هاي التفرقة أساسها من الاستعمار، أساس التفرقة من الشيطان، إن الشيطان يلغي بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان فيش يتمثل بالاستعمار، استعمار الشرق والغرب ماكو فرق. لذا سياسة بريطانيا عدها شنو؟ فرق تسد. فرق تسد هاي سياسة بريطانية، هاي سياسة شيطانية. فرق تسد من الشيطان. وموجودة من آدم إلى يومنا هذا، فرق تسد. زين؟ والعجيب هاي عام قضيته بالعراق. بريمر. السفير اللي كان بعد سقوط صدام في العراق. طبعا هذا كتاب فيه حقائق عجيبة غريبة، وقع فيه أسرار. أسرار ما جرى في العراق. فعبارة يعني أرعت انتباهي. قلت خلي أقرأها لإخواني حتى يشوفون منين تيجي. الفتنة منين تيجي. هاي فتنة الوهابية وأمثال الوهابية والبهائية، هاي فتنة البهائية في إيران والوهابية صارت في الدول العربية. هاي الفتنة منين تيجي؟ أساسا منين؟ اسمع. يقول في كتاب عام قضيته مذكراته الفصل 11 كتابة الدستور صفحة 372 يقول بما أنه اتضح استمرار وجود عدد من القضايا الحساسة سيكتبون الدستور الجماعة الدستور اللي كتبوه أخيرا اتفقت أنا وديك جونز على سياسة فرق تسد يقول اتفقت أنا وصاحبي أنه نفرق بين الجماعة الجماعة إذا يجتمعون يكتبون دستور العراق يقول اتفقت أنا وصاحبي على أنه سياسة فرق أصلا يصرح هاي كتاب موجود عن جاز وقته يصرح على سياسة فرق تسد فقد أخذ هو والبرزاني عددا من أعضاء مجلس الحكم إلى غرفة كبيرة للمجلس لمراجعة أحدث مسودة للقانون الإداري الانتقالي مادة مادة وجمعت مجموعة شو فرق تسد هو أخذ مجموعة وأنا أخذ مجموعة حتى نشتغل على الجماعة زين نغير أفكارنا يقول وأنا أخذت جماعة بمجموعة عمل تمثيلية تضم 13 عضوا المتبقين وتوجهنا إلى غرفة اجتماعات في الطبقة الثانية لمحاولة الاتفاق على الموضوعات الأكثر صعوبة لعل أعضاء المجلس أدركوا حساسية للقضايا الرئيسية لذا طلبوا مني شوف فرق تسد فرق بيناتهم طلبوا مني أن أترأس اجتماع مجموعة العمل صار هو الرئيس فرق بين ذوي الجماعة تبعتنا فرق بيناتهم حتى هو يصير رئيس الاجتماع حتى كلمته تمشي يقول والدور كانت أكبر المعارك هي هل يسمح للمحافظات بالاندماج كما يريد الشيعة والدور الدستوري للمرأة حيث وافق الإسلاميون الشيعة مبدئيا على تخصيص 25% من التمثيل في الجمعية الوطنية الانتقالية للمرأة لكن كما من قبل كانت القضية الرئيسية دور الإسلام وتنص المسودة الحالية على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ويعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع يعني فرقوا حتى أنه يشيلون هذا البند من القانون هاي المادة يشيلوها طبعا للأخير يذكر أنه شلون تلاعبنا بهذه المادة لذا يقول ويعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع الأخرى وسيحترم القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي لكنه يضمن حرية كل الأديان وممارستها الدينية أصر الإسلاميون الشيعة أصروا على تغيير عبارة مصدرا رئيسيا إلى المصدر الرئيسي لأنه أكبر في المصدر الرئيسي الإسلام مصدر رئيسيا أو المصدر الرئيسي يعني هو الأول مصدر رئيسي يعني من بقية المصادر مصدر رئيسي بقية المصادر مثل الديمقراطية لأنه زيد عليه كلمة الديمقراطية أو لا يكون هو المصدر الرئيسي يعني ابتداء نرجع الإسلام فإذا كل شيء وافق الإسلام نوافق إذا لا يوافق الإسلام لا نوافق هذا معنى المصدر الرئيسي فأصر الإسلاميين الشيعة على تغيير عبارة مصدر رئيسي إلى المصدر الرئيسي وقد أثار ذلك حفيظة أعضاء المجلس غير الإسلاميين يعني العلمانيين الذين ناقشوا هذه النقطة بحدة مع زملائهم الإسلاميين وقاومنا نحن أيضا يعني العلمانيين ويا من؟ ويا الأمريكيين وقاومنا نحن أيضا هذه الفكرة الشيعية الإسلامية أنه يكون المصدر الرئيسي والإسلام إحنا قاومنا هذه الفكرة لكن وبعد 3 ساعات مضنية تراجع الشيعة مع الأسف وقبلوا أن يكون الإسلام مصدرا للتشريع لكنهم أضافوا أن لا يتعارض أي قانون مع المعتقدات الأساسية للإسلام ووافقت المجموعة على اقتراح الفاتشي أن لا ينتهك أي قانون أيضا الحقوق المثبتة في الفصل الثاني من القانون الإداري الانتقال إلى آخره فالشاهد هنا أنه فرق تسد تعرف السياسة يفرقون، تعرف الدين يفرقون، تعرف المذهب يفرقون. لذا هذه التفرقة، الخطاب التفرقي، اعرفوا أنه أساسا من الشيطان ومن الاستعمار. وهي المذاهب التي تريد التفرقة بين المسلمين هذه مذاهب شيطانية. ولا الإسلام دين الله، نختلف، ندعوك إلى ما عندنا لأنه نعتقد أنت تدعونا إلى ما عندك، وكل واحد يأتي بدليله، هاتوا برهانكم، كل واحد يأتي ببرهانه. كثير من المسلمين الآن اقتنعوا بالتشيع لأنه شافوا برهانه، برهان كامل صادق يطابق الفطرة. أنا يقول لي لا زور القبور، وحد الله، وهذا الشيخ المعروف يقول لي وحد الله لا زور القبور، لأنه زيادة القبور شرك. وحد الله، وحد الله، قلت له وحد الله شنو يعني، شنو وحد الله؟ يا الله اللي أوحده، عرفني الله، يعرفني بإله ابن باز، أنه في فتوى كما ذكرت لكم في الليالي الأولى، فتوى 2331 في المجلد الرابع، على أنه رسول الله لما قعد العرش رأى الله على صورته، على صورته شنو؟ قال هاي صورتي، لمن يرجع الضمير؟ قال يرجع إلى الله، رأى الله على صورته، الله رأى صورته، شلون كان؟ يقول كان 60 ذراعا أمرد مجعد الرأس، كنت أوصاف أخرى، 60 ذراع يعني أنا حسبت كل ذراعين يصير متر، يعني 30 متر، رب أبو 30 متر، أنا أوحد رب العالمين أبو 30 متر، لكن العوج بن عنق هو واي أطول من عنده، اللي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، لأنه عوج بن عنق عندنا في يوم اقترب طوله، قال ماكو أطول مني بالحياة، باعتبار كان يطلع السمكة من البحر يشيلها فوق. وعلى حرارة الشمس تنطبخ السمكة. فاليوم صار عنده غرور، قال من أطول مني أخذ بالحياة. فمد إيده بالبحر نزم سمشه. طلعها صعد صعد صعد. شاف لا رأسه بينه ولا ذيلها بينه. الله راجل أقول أنه هاي السمشه أطول من عنده. حكمة إلهية. ربما الله خلق في تلك الساعة ما أدري. موجودة بالبحر السمك ما أدري. الله أراد أنه هذا يفهم أنا لا تقترب طولك. فالله اللي طوله 30 متر توحدني على هذا، الله أنا ما أريده، لا خليني على الله مع أمير المؤمنين. الله من وين؟ واي واي أعظم أعظم وأعظم، هذا لا يقاس، هذا الجسم، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. أمير المؤمنين روحي في ذهب نهج البلاغة، الله أكبر عندما يصل إلى وصف الله سبحانه وتعالى. أول الخطبة شوفوها سمعوها، أول العلم معرفة الله، وكمال المعرفة الإخلاص، وكمال الإخلاص، ويبدأ يبين عظمة الله سبحانه وتعالى. حياتنا حياة علي بن أبي طالب، مماتنا ممات أمير المؤمنين، اللهم أحينا حياة أمير المؤمنين، وأمتنا ممات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيادة المعرفة. سير. أما المصيبة اليوم الليلة معروف عند الإخوان أنه ليلة الأنصار تكريما لأنصار أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، جعل الليلة باسمه، فيذكرون مقامات الأنصار، عظمة الأنصار، شهادة الأنصار، يذكرون. أنا راح أذكر لكم من أنصار الإمام الحسين حر بن يزيد الرياح. ليش اختاريت هذا الناصر؟ لأنه أمس واحد من الشباب كسر قلبي، عمره 17-18 سنة وكسر قلبي في البعض يشتفني، قال لي سيدنا هو يعني هكذا ما يعرف العربي، يجينا العربي بالقوت كان الشعرب، قال لي سيدنا أني هواي مسوي ذنوب، هواي خطأان، أخجل أجب الحسينية، أخجل من الإمام الحسين، شو تسوي؟ قلت له لا عمو لا تفكر هالشكل، طبعا هذا جيد، أما أنه ما تجي بالحسينية لأنه تخجل، لا، الإمام الحسين صدره واسع، الإمام الحسين رحمة الله، سفينة الإمام الحسين أوسع وأسرع. لذا هذا الحديث الليلة أنا راح أهدي لهذا الشاب، هدية مني لهذا الشاب، الله يهديه إن شاء الله ويزيد بنور قلبه، ما أدري موجود بالمجلس أو لا. حر بن يزيد كما تعلمون يقال أعظم ذنب البشرية ذنب حر بن يزيد الرياح، يعني أكبر من ذنب ظاهرا ما. ليش؟ لأنه أكثر مصيبة، أعظم مصيبة بالكرة الأرضية وبالعالم وبالكون كله هي مصيبة سيد الشهداء. في ظاهر الأمر من الذي أوجد هذه المصيبة؟ ظاهر الأمر ما ظاهر الأمر أنه لما التقى الإمام الحسين بحر حكان كان قائد جيش وكان عثماني الهوى. عثماني الهوى يعني يعني يعتقد على أن عثمان قتل مظلوما ونحن لازم نأخذ الدم ممن من العلويين. اعتبار العلويين اشتركوا دم عثمان فلازم نأخذ دم عثمان. كان عثماني الهوى زين. هذا الإعلام الأموي كان طاغي عليه أنا ذاك الإعلام المضلل على أنه ذلك كتب عثمان وخميس عثمان رفعه وإلى آخر كما تعلمون القصة. فكان عثماني هو مضلل كان بهذا الإعلام الأموي أنا ذاك وكان قائد جيش ومأمور من ابن زياد أنه أينما ترى الإمام الحسين امنعه لو تجيب إلى الكوفة لا ندخل يمشي. فالتقى كربلاء كربلاء التقى الإمام الحسين قال له دعني أروح إلى اليمن. قال له لا. أرجع إلى الحجاز. قال له لا. قال له زين أروح إلى الكوفة. قال له لا. الكوفة اللي أنا بدي أروح لها جماعة الكوفة ربما ما بها ما أدري. على كل حال كم اختيار. قال له لا. قال له هنا نقف إما أن تأتي معي مو تروح وحدك تأتي معي إلى ابن زياد وإما أنه نقف حتى يأتي أمر ابن زياد. شو يجي دستور منك أنا أمتلك. فلذا صار سبب أن الإمام الحسين وقف في كربلاء وعشر أيام في كربلاء لليوم الثاني من محرم دخل كربلاء فسبع أيام ثمان أيام وفي كربلاء. فهذا ذنب عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون القصة هداه إلى أن كان يرتجف. قال له ليش ترجف مثل هذا الشاب أمس وقعت كان يرجف ويقول لي كان يرجف. قال ليش ترجف لو قالوا من أشجع أهل الكوفة كنت أنت واحد منهم ما عديك. قال لي الآن أشعر نفسي بين الجنة والنار. أنا لو أكون يزيدي لو حسيني لو الجنة لو النار واحدة الدنيا. فضرب على فرسه مع ولده مع قادمه وإجاء إلى معسكر الإمام الحسين صار حسيني. حسيني المبدأ والعقيدة والهوى والعشق والخلود تخلد بخلود الإمام الحسين. زين الموقف هنا موقف التوبة. الله أكبر. هاي قمة التوبة تتلقى قمة الذنب يحتاج إلى قمة التوبة وهو التضحية بالنفس. تضحية بالنفس قمة التوبة. لما أتى إلى الخيمة خيمة أمير المؤمنين خيمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما اجى للخيمة يقال دخل الخيمة وهو مطأطئ الرأس خجلان طأطئ الرأس دخل فقال السلام عليك يا أبا عبد الله سيدي أنا تائه هل لي من توبة. يقال كان مطأطئ الرأس الإمام الحسين قام استقباله ثم قال له يا حر هذه الكلمة اللي تأثر يا حر ارفع رأسك انت الان في خيمة الامام الحسين حبيبي الشاب انت الان في خيمة الامام الحسين انت في الحسينية خيمة الامام الحسين هنا باسم الامامين الكاظمين عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك انت الان مرفوع الرأس. ويقال ثم ضمه الى صدره وقبل توبته وبعد ذلك حارب وقتل. ولما صرع إجا الإمام الحسين يقال الوحيد اللي نطاه وسام الإمام الحسين أنه كان رهامته مفضوخة فالإمام الحسين طلع منديله وسد هذا الفضخ اللي موجود في الرأس سد حتى ينقطع الدم ويبقى هذا الوسام يقال إلى يوم القيامة. وقال له أنت حر كما سمتك أمك حرة. يا من تذكرت مزدالها فرويت بالدمع أقلالها بنفسي كرارا سفت بالنفوس بيوم سمت فيه أمثالها وصالوا وصالوا كصولة أسد العين Oh, شبيبة وصلي يا أبا أيضا شارك إن شاء الله رجالا ونساء، حتى النساء إذا يقدرن طابق الآخر إذا يقدرن أنه يقومن ويقومن مع الرجال يشاركون من خلال التلفاز اللي موجود، فنعمة ما يفعلن إن شاء الله وأجرهن على الله سبحانه وتعالى. وما يضيع فاطمة الزهراء أم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومن الله التوفيق والتزيد. مع الصلاة على محمد وآل محمد.